الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كنا بدأنا بفضل الله تعالى في اللقاء السابق في ست مسائل تتعلق بمباحث الدين. ملخص هذه المسائل سريعا قواعد الدين. كانت المسألة الأولى الإيمان يزيد وينقص، وده أدلة كثيرة من القرآن والسنة، منها قول الله تعالى يزداد إيمانا مع إيمانه، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون بابا أو شعبة، يعني فصلة، فأدناها يعني أقل درجات الإيمان، أقل درجات الإيمان معناه أن الإيمان ينقص، فأدناها إماطة الأذى عن القلب، وأرفعها قول لا إله إلا الله، يبقى ده دليل على زيادة الإيمان ونقصانه. وحديث آخر حديث حنظلة الدوسي في صحيح الإمام مسلم. طيب المسألة الثانية تفاضل أهل الإيمان فيه، يعني أن أهل الإيمان ليسوا على درجة واحدة في الإيمان، إنما هم مختلفون. الأدلة على ذلك قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مختصر ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقسم الله عز وجل المسلمين أو المؤمنين إلى ثلاث درجات: الظالم لنفسه وهو من غلبت المعاصي على حسناته، من غلبت سيئاته على حسناته، هذا الظالم لنفسه. والمختصر هو من يقتصر فقط على فعل الواجبات، يؤدي الفرائض بس. طب السابق الخيرات يؤدي الفرائض ويزيد عليها النوافل. فده اختلاف درجات المسلمين او المؤمنين. وايضا من الادله في سوره الواقعه قوله تعالى وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه ثم اصحاب المشأمة ثم السابقون السابقون. وايضا في اخر سوره الواقعه فاما ان كان من المقربين ثم واما ان كان من اصحاب اليمين ثم واما ان كان من المكذبين الضالين. يبقى الناس على ثلاث درجات. ثم في احاديث الشفاعه دلت على ان العصاة يخرجون بالشفاعه من النار على مرات، فبيخرجوا على مرات، يخرج في المره الاولى اعلاهم ايمانا ثم يخرج في المره الثانيه اقل منهم ايمانا وهكذا، حتى لا يبقى في النار الا من خلت قلوبهم تماما من الايمان. يبقى لو سالنا سؤال ما الادله على تفاضل اهل الايمان في الايمان؟ هل لهم متفاضلون مختلفون متفاوتون؟ نقول الدليل اول ايه، ايه سوره فاطر ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وايضا ايتين في سوره الواقعه او موضعين من سوره الواقعه. طب من السنه حديث الشفاعه، حديث الشفاعه ايضا من السنه حديث ابي سعيد الخدري لما راى النبي صلى الله عليه وسلم الناس وعليه قمص، وراى عمر وعليه قميص يجره، فاولا قال الدين. يبقى ده دليل اثنين من السنه. طب دليل من اقوال الصحابه والتابعين، قال ابن ابي مليك ادركت 30 من اصحاب النبي كلهم يخاف النفاق على نفسه. طيب انتهينا من هذه المساله، ناتي لمساله اخرى وهي حكم قول انا مؤمن. سألنا سؤال هل يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن؟ وهل يجوز للإنسان سؤال ثاني أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ تكلمنا عنه. أما قول المؤمن أنا مؤمن فهو العلماء اختلفوا فيه، والراجح الجواز، تكلمنا عنه بالتفصيل المرة السابقة، الراجح الجواز أن يقول أنا مؤمن، ولكن ليس على سبيل التزكيه، وليس على سبيل التزكيه ولكن على سبيل الاقرار، يعني انا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني انا اؤمن بالله. بل يقصد الانسان بنفسه تزكيه نفسه، لا يقصد بهذه الكلمه ان يزكي نفسه. يبقى هل يجوز ان يقول انا مؤمن؟ الاجابه نعم، اذا كان على سبيل الاقرار وليس على سبيل التزكيه. طيب السؤال الثاني، هل يجوز ان يقول انا مؤمن ان شاء الله؟ قلنا يجوز الاستثناء في الايمان، دي مساله الاستثناء في الايمان، يجوز استثناء في الايمان ولكن ليس على سبيل الشك. يعني ما يقولش انا مؤمن ان شاء الله حسب ربنا يريدني اكون مؤمن ولا ما اكونش مؤمن، هذا خطا. انما انا مؤمن ان شاء الله، فقال كلمه ان شاء الله تبركا، تبركا بكلمه الله بالمشيئه، يعني تبركا بالمشيئه، فهذا جائز. يبقى على سبيل الشك لا يجوز، على سبيل التبرك بالمشيئة جائز. خلصنا المسألة دي، انتهينا المسألة الثالثة وهي فاسق أهل القبلة، يعني المسلم الفاسق ما حكمه؟ حكمه أنه مؤمن ناقص الإيمان، فمش ليس بمجرد أن ارتكب ذنبا، ليس بمجرد أن ارتكب ذنبا دون الشرك يخرج من الإيه؟ من الإسلام ويخرج من الإيمان. لا، يقول هو فاسق مؤمن بنفس الوقت، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرات، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرات. الكلام ده اتكلمنا عنه بالتفصيل وفرقنا ما بين مسألتين أو كلمتين. الكلمة الأولى اسمها مطلق الإيمان والإيمان المطلق، مطلق الإيمان والإيمان المطلق. قلنا معنى كلمة مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، أقل ما يطلق عليه كلمة إيمان، يعني 1% من في القلب من الإيمان، ده يسمى أصل الإيمان. طب الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل. برضو ذكرنا أدلة وسألنا سؤال، ما الأدلة على أن فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان، يعني ليس كافر، مسلم وفاسق إذا ارتكب معاصي ليس كافر. أدلة كثيرة، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فسماه الله عز وجل فاسق ولم يكفره مع أنه ارتكب معصية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الثاني سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وعلى عهده، الإجابة مش في الحديث ده بس، لا ده الإجابة بنكملها، نذكر الحديث واللي بعده نقول كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقد استثبت، الإجابة كده، وقد استثبت كثير من الصحابة على عهده صلى الله عليه وسلم وفي حضوره فوعظهم وأصلح بينهم ولم يكفرهم. ده تكملة الإجابة. الدليل رقم ثلاثة قوله تعالى وإذ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، بكمل الجبل فسمى كل من الطائفتين المقتتلتين مؤمنة وأمر بالإصلاح بينهما ولو بالقتال الباغية، ولو أن يقاتل الفئة الباغية طالما أنها لم تكفر الفئة الأولى، إنما هو قتال إيه؟ معصية، تريد أن تعتدي على هذه الدولة، تغزو هذه الدولة. وأدلة كثيرة في مسألة أن فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص إيمان وليس منفي عنه الإيمان. طيب، بعد ذلك تكلم المصنف عن مسألة أن الكفر كفران والفسق فسقان والنفاق نفاقان والظلم ظلمان. قال كل ده منه أكبر ومنه أصغر، الأكبر يخرج من الملة وتبقى يكون أكبر إذا ضاد الإيمان من كل وجه، يعني ضاد الإيمان ينافي أصل الدين بالكلية، ده يبقى كفر أكبر إذا ضاد الإيمان من كل وجه. طب كفر أصغر ينقص الإيمان وينافي كماله، وأتي بسميه كفر أصغر، بعتبره كفر أصغر إذا لم يضاد الإيمان من كل وجه. يعني لم يضاد الإيمان من كل وجه، يعني هل هو يضاد الإيمان؟ أيوه يضاد الإيمان، بس من كل وجه، يعني عكس الإيمان تماما لا، هو يضاد الإيمان من بعض الوجوه، وفي بعض الوجوه لا زال مؤمن، زي سباب المسلم فسوق وقتال الكفر، قتال المسلم للمسلم كفر، أيوه كفر، ما نقدرش نقول غير كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه كفر، يبقى لو تقاتل مسلم مع مسلم فعل كفرا، الاثنين فعل كفرا، ايوه فعل كفرا، نقدر نقول غير كده؟ ما نقدرش، بس بنكمل فعل كفرا اصغر. ليه؟ لانه لا يضاد الايمان من كل وجه، هو يضاد الايمان فعله ده، عكس الايمان، ايوه عكس الايمان تماما، لا مش تماما، لا يضاد الايمان يعني لا يعاكس الايمان تماما من كل وجه، هم بيقاتلوا بعضهم ارتكب كده معاصي تضاد الايمان، بس لا زال بعض الايمان في القلب، لا زال الايمان موجود في قلوبه، فيسمى كفر اصغر وليس اكبر. طب السجود لصنم هذا كفر اكبر، ليه؟ لانه يضاد الايمان من كل وجه، ينسف الايمان تماما من القلب. واتكلمنا عن الضابط ما بين الكفر الاصغر والكفر الاكبر، قلنا الضابط ايه هو؟ ان ضابط الكفر الاكبر ما هو ضاد الايمان، ما ضاد الايمان من كل وجه. ما نقدرش نجمع بين الفعل ده ونقول عليه مؤمن في نفس الوقت. طب الكفر الاصغر نقدر نقول فعل ده فسق او معصيه او كبيره وبرضه في نفس الوقت ولا زال مؤمن. لو قدرنا نجمع يبقى ده كفر اصغر. وكذلك النفاق، وكذلك الظلم، وكذلك الفسق. خلاص كده اتكلمنا، قلنا دي مربط الفرس. هي دي بيت القصيد الفرق ما بين اهل السنه وغيره الإيمان. هما في بعض القضايا كده، بعض القضايا بعض المسائل بتفرق أهل السنة تماما عن غيره. من أوائل القضايا قضية القدر، أول قضية دي فرق ما بين أهل السنة وغيرهم من المبتدعة، قضية القدر واتكلمنا عن القدر ومذهب أهل السنة فيه. قضية ثانية التي تفرق أهل السنة عن غيرهم قضية الإيمان اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يخرج الإيمان من قلبه تماما. هم غيرنا بيقولوا لا يخرج الإيمان من قلبه تماما، احنا بنقول لا، يجتمع في قلب الإيمان مع الإيه؟ مع المعاصي أو مع الفسق أو مع الكفر الأصغر ده. يبقى القضية الأولى كانت قضية القدر، القضية الثانية قضية الإيمان، القضية الثالثة الصفات، صفات الله عز وجل. يبقى دول ثلاث قضايا رئيسية تفرق في العقيدة ما بين أهل السنة وغيرهم من المبتدعة، ثلاث قضايا رئيسية. إذا فهمناها خلاص فهمنا عقيدة أهل السنة، بقايا العقيدة المسائل الثانية في العقيدة سهلة. وضحت؟ القدر، الإيمان، لأسماء الصفات أو الصفات على الأحرى بالأحرى مسألة الصفات، إثبات الصفات الله عز وجل كما جاءت وكما يليق بجلاله. طيب انتقلنا المسألة رقم 4 وهي العاصي لا يخلد في النار وأمره إلى الله. برضو دي عقيدة مين؟ عقيدة أهل السنة، أن الإنسان إذا مات، المسلم إذا مات على معصية ولم يغفر له هيدخل النار، يخلد؟ لا لا يخلد. ليه؟ لأنه هو لا زال عندنا إيه؟ مسلم، لا زال عندنا إيه؟ مؤمن بس ناقص إيمان. طب عندهم؟ لا هو كافر. عندهم مين دول؟ عندهم الضمير ده بيعود على مين؟ هم مين؟ المعتزلة والخوارج. فحكموا على العاصي إذا مات على معصية قالوا كافر مخلد في نار جهنم. يبقى عقيدة أهل السنة أن العاصي لا يخلد في النار وأمره إلى الله. برضه جاية منين المسألة دي؟ مسألة الإيمان برضه اللي احنا نزلنا فيها. قالوا الإيمان نسف من قلبه، خرج الإيمان من قلبه لما ارتكب معصية، يقولوا لا أخطأتم. النصوص تدل على أنه لا زال مؤمنا مع أنه ارتكب معصية. طيب المسألة اللي بعدها تكلم فيها المصنف عن المخالفون لأهل السنة في ذلك والرد عليه. طيب أنا جبت معايا الكتاب صحيح أزواج النزول وكتاب آخر اسمه فضائل السنة. فاللي عايز يطلع عليه يصوره مش هما كتابين، الكتاب الأول صحيح فضائل السنة والآيات، الكتاب الثاني اختصار صحيح أزواج النزول. المصنف ذكر في الكلام ده صفحتين دول او ثلاث صفحات دول كلام ابن خزيمة. خلاصة كلام ابن خزيمة عشان لو حد قرأه ما يبقاش صعب عليه، خلاصة كلام ابن خزيمة بيقول ان المرجئة اللي بيجلبوا جانب ايه؟ الوعد، اللي بيجلبوا جانب رحمة الله سبحانه وتعالى وبيهملوا جانب الوعيد، دول المرجئة. وعكسهم مين؟ الوعيدية اللي بيغلبوا نصوص ايه؟ الوعيد يعني العقوبه، وبينسوا تماما نصوص الوعد. يبقى الاثنين دول عكس بعض، الوعيديه والوعديه. يعني المرجئه دول وعديه، طب الوعيديه الخوارج المعتزله، الاثنين دول عكس بعض، الطائفتين دول عكس بعض، الخوارج المعتزله قسم والمرجئه قسم. فبيقول دول في نصوص جاءت من صلى الفردين دخل الجنه. خلاص كده؟ خلاص؟ قال لي خلاص صلي يا عم الفجر والعصر انت من اهل الجنه. وإن لم تفعل أي شيء آخر؟ قالوا وإن لم تفعل أي شيء آخر. ونصوص ثانية قالوا لا، اللي هم مين؟ الخوارج المعتزلة، قالوا من فعل كذا فهو في النار. خلاص؟ من فعل كذا فهو في النار، يبقى جلبوا جنب الإيه؟ الوعيد. فابن خزيمة بيقول نجمع بينهم إزاي؟ حديث يقول اللي يعمل معصية فلانية دخل النار، وإن كان مسلم وإن كان مسلم. وحديث يقول لا، من فعل كذا دخل الجنة. طب نجمع بينهم إزاي؟ ابن خزيمة جمع بينهم بوجهين. قال الوجه الأول معنى هذه الأخبار إنما هو على أحد معنيين، أحدهما لا يدخل الجنة نمان، لا يدخل الجنة قاطع رحم، معناها إيه؟ لا يدخل الجنة أي بعض الجنان، يعني لم يدخل أعلى درجات الجنة وإن كان هو من أهل الجنة لأنه مسلم. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمان، لا يدخل الجنة قاطع رحم، معناها إيه؟ لا يدخل الجنة يعني لا يدخل أعلى درجات الجنة. طيب ده الجمع الاولاني. الجمع الثاني معنى لا يدخل الجنه قال لا يدخل الجنة إلا ما شاء الله، يبقى عنف على مشيئة الله لا يدخل الجنة إلا أن يشاء الله أن يدخل الجنة. يبقى جمع بوجهين، الوجه الأول لا يدخل الجنة أي لا يدخل أعلى درجات الجنة، الوجه الثاني لا يدخل الجنة أي لا يدخل الجنة إلا أن يشاء الله أن يدخله الجنة. خلاص كده؟ ومن العلماء من جمع بوجوه تانية، يعني هو مش الدين بس، ولخص تاني. يبقى الإمام ابن خزيمة رحمه الله جمع ما بين النصوص الدالة. يبقى لو كتبنا سؤال، أظن كتبنا كيف نجمع بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد؟ ده السؤال باختصار. يعني نصوص الوعد النصوص التي تقول من فعل كذا دخل الجنة، ونصوص الوعيد نصوص تقول من فعل كذا فهو في النار. كل كلام عن المسلمين من الكفار، مسلم فعل كذا دخل الجنة، مسلم فعل كذا دخل النار، إزاي نجمع منه؟ يعني في مسلم بيصلي الفجر والعصر حكمه على الحديث من أهل الجنة، نفس المسلم ده قاطع الرحم، نفس المسلم ده نمام حكمه على الحديث من أهل النار. إزاي يكون مسلم واحد حديث يحكم عليه أنه من أهل الجنة وحديث يحكم عليه أنه من أهل النار؟ تيجي إزاي؟ فابن خزيمة قال الجمع بينهما بوجهين، الوجه الأول هو من أهل الجنة ولكن ليس في أعلى درجات الجنة. طيب الوجه الثاني هو من أهل الجنة إلا أن يشاء الله، أو لن يدخل نار إلا أن يشاء الله. يبقى مقيد بمشيئة الله سبحانه وتعالى، أن صاحب الكبيرة إذا مات على المعصية دي، يعني المسلم الذي مات على كبيرة حكمه تحت مشيئة الله عز وجل. رقم ثلاثة من وجوه الجمع، من وجوه الجمع رقم ثلاثة اكتبوا من وجوه الجمع رقم ثلاثة في نصوص مثلا وعيد لا يدخل الجنة، أي لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، لا يدخل الجنة أي مع أول الداخلين. يبقى ده رقم ثلاثة في الجمع بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد. نصوص الوعد من صلى الفجر دخل الجنة، أي ودخل الجنة. طب نصوص الوعيد لا يدخل الجنة قاطع رقم، لا يدخل الجنة، هو سيدخل الجنة بالحديث الأولاني ولن يدخل مع أول الداخلين بالحديث الثاني. في وجه رقم أربعة لا يدخل الجنة إذا كان مستحلا لهذا الفعل. يبقى رقم أربعة إذا كان مستحلا لهذه المعصية. يعني مستحيل؟ يعني يقول قاطعة الرحم حلال، فهذا استحل محرما مجمع على تحريم. طالما استحل هذا المحرم حكمه استحلال المحرم، يعني اعتقاد أنه حلال، هذا كفر. فلا يدخل الجنة يعني لا يدخلها فعلا إذا كان مستحلا لهذه المعصية. وضحت؟ يبقى دي أربع وجوه من وجوه الجمع بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد. ننتقل للمسألة رقم خمسة الجديدة، وهي قال فاسق أهل القبلة في العقاب وعدمه تحت المشيئة. نفس المعنى، احنا عمالين نردد في أشياء قواعد رئيسية. أن المسلم الفاسق هل يعاقب يوم القيامة؟ بيقول الإجابة تحت المشيئة، تحت مشيئة الله. هل يكفر بالكبيرة؟ شر الكبير يقول ولا يكفر بالكبيرة إلا من استحلها. يبقى إذا فعل كبيرة حكمه كافر؟ لا، مسلم. طب وقت نحن عليه كافر؟ إذا استحل هذه المعصية، يعني استحلها، هنكتب جنبها كده استحلها، أي اعتقد، أي اعتقد بقلبه، اعتقد بقلبه أن هذه المعصية حلال. طيب اعتقد بقلبه إلا عرفني أنه اعتقد بقلبه أنها حلال، يبقى الاستحلال عمل إيه؟ قلبي. فما اقدرش أقول إن الإنسان ده الذي يفعل هذه المعصية ده مستحل للمعصية هو كافر، فيقام عليه حد بمجرد ان هو شايفه بيعمل معصيه، ما اقدرش. لان الاستحلال عمل ايه؟ قلبي. وقتيه اعرف انه استحل، نقول تعالى نقيم عليه الحجة، هل تعلم ان اكل الربا حلال حرام؟ يقول نعم اعلم انه حرام، ومع ذلك انا افعله. نقول له لا، كده انت مش مستحل طالما انت مقر انه ايه؟ حرام. هل تعلم ان اكل الربا حرام؟ لا، حلال. طب نقيم عليه الحجة، خلاص نعلمه بالأدلة. فإذا أقيمت عليه الحجة لسه معتقد بأن أكل الربا حلال، نعم، فنقول له كده أنت استحليت المعصية، استحليت المحرم. يبقى نعرف زي الاستحلال لما يصرح بلسانه، لما يقول بلسانه أنا أستحل أكل الربا أو أعتقد أن أكل الربا حلال، بل في الحالة دي نقيم عليه الحجة. القاضي طبعا مين يقيم عليه الحجة؟ القضاء، قاضي الشرعي يقيم عليه الحجة بالعلم وينفي عنه الجهل ويترك له فرصة لعله يتوب أو يرجع، ويترك له فرصة البحث، يترك له فرصة البحث. ثم إن أصر على استحلال هذه المعصية أقيم عليه حد الردة لأنه كفر باستحلال هذه المعصية. ثاني يبقى الاستحلال عمل قلبي ولا عمل ظاهري؟ عمل جوارح، الاستحلال عمل قلبي. أعرف منين أنه مستحيل؟ بتصريحي بلسانه، بتصريحه بلسانه أن يقول هذه المعصية حلال، ليس مجرد الفعل استحلال، ليس مجرد الفعل استحلال هذه المعصية. وضحت؟ إذا مش مجرد أنه فعلها دليل على أنه أن هذه المعصية حلال. وضحت؟ ليه؟ لأن هذه المعصية لا تضاد الإيمان من كل وجه. يعني أكل الربا هل يضاد الإيمان من كل وجه؟ لا، لا يضاد الإيمان من كل وجه. فليس مجرد أكل الربا، أنا شايفه بياكل الربا، بلاش أكل الربا، أنا شايفه بيشرب خمرة، أنا شايفه قدامي أحكم عليه كافر، يا كافر أقول له كده يا كافر، مع إنه بيشرب خمرة محرم من الدين، معلوم من الدين بالضرورة، شرب الخمرة حرام مجمع عليه. فمجرد أن شرب خمر أحكم عليه أقول يا كافر؟ لا. ليه؟ لأن هذه معصية. طب أقول ده هو مستحيل؟ أقول ده أنا كفرت لأنه مستحيل؟ أقول وما أدراك أنه مستحيل؟ بيحتمل إنه بيشرب خمرة مستحيل، بيعتقد أنها حلال، ويحتمل إنه بيشرب خمرة كمعصية، بيعتقد في قلبه أنها حرام، ولكن غلبته شهواته، غلبته نفسه، يبقى ما أقدرش أحكم عليه أنه مستحيل. ليه؟ لأن شرب الخمر، شرب الخمر يضاد الإيمان من كل وجه؟ لا، لا يضاد الإيمان من كل وجه. طب السجود لصنم يضاد الإيمان من كل وجه؟ أيوه يضاد الإيمان من كل وجه. فما ينفعش أجي الواحد سجد لصنم وأقول له إيه؟ هو أنت مستحيل ولا مش مستحيل؟ لا، ما تجيش. ما ينفعش أجي الواحد سب الدين وأقول له أنت مستحيل لسب الدين ولا مش مستحيل لسب الدين؟ ما ينفعش أجي الواحد استهزأ بالمصحف أو قذف المصحف على الأرض متعمدا. ما ينفعش أقول أنت مستحيل ولا مش مستحيل؟ ليه؟ لأن المعصية دي تضاد الإيمان من كل وجه، مش محتاج أقول مستحيل ولا مش مستحيل. طب شرب الخمر، أكل الربا، السرقة، غيرها من المعاصي، لا، لا يضاد الإيمان، فمحتاج إن أنا أستفصله بقى، أقول له الأول أنت مستحيل ولا مش مستحيل؟ فإذا قال أنا مستحيل، يقول طب تعالى نقيم عليك الحجة، فإذا أصر على استحلال يكفره القاضي الشرعي، مين يكفره؟ القاضي الشرعي، إيه أنا أو أنتم؟ لا، ليس لأحد الناس أن يكفر مسلمان. برضو أعيد وأكرر في هذه القضية لأنها هي مربط الفرس وبيت القصيد التي كفر من أجل الناس. فدي الخطأ يقع اللبس من هذه المسائل البسيطة، الحاجات البسيطة دي، حاجات صغيرة جدا ولكنها عظيمة في الفهم. طيب هيكمل الشيخ يقول والمراد بها الكبائر التي ليست بشرك. يبقى لا يكتب بالكبيرة، المسلم ده لا يكتب بالكبيرة مين؟ التي ليست بشرك. طب لو شرك خلاص كفر. التي ليست بشرك ولا تستلزمه، يعني ولا تستلزم الشرك، يعني تؤدي الى الشرك، ولا تنافي اعتقاد القلب ولا عمل القلب. طالما الكبيره دي لا تنافي اعتقاد القلب بالتوحيد يبقى هي معصيه، ولكن نقول يبصق بفعله. يبقى وقتين الكبيره يكفر بها المسلم، متى يكفر المسلم الكبيره؟ اذا كانت شركا كبيرة التي هي شرك أو يستلزم منها الشرك، يستلزم منها الشرك، يعني ينتج عنها نوع من أنواع الشرك، فيحكم على هذا الفعل لأنه كفر. طب الإنسان نفسه نحكم عليه أنه كافر؟ نقول له لا، لابد من إقامة الشروط عليه وانتفاء الموانع. قال لكن نقول يفسق بفعله، حكمه فعل الكبيرة دي فسق، إنسان فاسق، ويقام عليه الحد بارتكابه، نقيم عليه حد المعصية دي؟ أيوه يقام عليه الحد، وينقص إيمانه؟ أيوه وينقص إيمانه بقدر ما تجرى عليه منها. قال والدليل على فسقه ونقصان إيمانه قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات. قال في المحصنات أو المحصنين سواء رجال أو نساء، الرجل العفيف والمرأة العفيفة إذا خذف هذه معصية، هذه كبيرة، حكم. قال الله عز وجل عنه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يعني لم يأتوا بأربعة شهداء، يقال لمن قذف امرأة أو رجلا قذفوا بالفاحشة، يقال لك هل عندك شهود؟ أربع شهود يشهدون لك على قولك. عندك أربع شهود أن رأوا هذه المرأة أو هذا الرجل في هذا الأمر. عندك أربع شهود؟ يقول لا ما عنديش أربع شهود، أنا عندي ثلاثة بس. عندك ثلاثة شهود يقام عليك بالحد جميعا. طب هو الرابع بتاعه خلاص، طالما هاد ثلاثة وأنت الرابع خلاص. قال ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يبقى يشترط فيه أربع شهود على هذه الكلمة. لم يأتي يبقى اختل النصاب، يقام عليه حد اسم حد القدر. كم؟ قال تجلدون 80 جلدة، يجلد هذا الإنسان. والشهود التي لم يكتمل النصاب يجلدون كم؟ 80 جلدة بس، لا ولا تقبل له شهادة أبدا. يبقى هذا الإنسان القاذف لا تقبل له شهادة. يعني لا تقبل له شهادة، ما ينفعش يشهد على زواج مثلا، ما ينفعش يشهد في قضية من القضايا لأنه إنسان فاسق. ما ينفعش يكون وليا لابنته، يعني ما ينفعش هو يزوج ابنته، ما يكونش هو ولي ليها، ينتقل الولاية إما لابنه وإما لأخيه خلاص وإما للجد. إنما هذا الإنسان ما ينفعش ولي لابنته، أصبح إنسان فاسق سقطت شهادته. وإيه كمان؟ وأولئك هم الفاسقون. يبقى الحكم ترتب عليه أنه فاسق لا تقبل له شهادة، يقام عليه حد القتل. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، إلا الذين إيه؟ تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، فلم يحكم الله عز وجل عليهم بالكفر. هو المصدق ساق الآية ليه؟ ألا أن الله عز وجل أقام عليهم الحد ولم يحكم عليهم بالكفر. فيريد أن يقول إن فعل الكبيرة ليس كفرا، مع الشرك طبعا، فعل الكبيرة ليس كفرا. قال وما في معناها من آيات الحدود والكبائر، يبقى ده من الآيات. طالما أقيم عليه الحد حتى هذه الكبيرة فليس هذا كفرا. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لا يفعل هذا الفعل حين يفعله وهو مؤمن. إيه معنى هو مؤمن؟ يعني هو مؤمن كامل الإيمان. يبقى نكمل، وهو مؤمن مكتوبة كده، أي هو مؤمن كامل الإيمان. قال ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، يعني أثناء السرقة هو مؤمن ولا مش مؤمن؟ إنسان بيسرق مؤمن ساعة السرقة ولا مش مؤمن؟ مؤمن بس ناقص الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن كامل الإيمان. إيمان ناقص، إيمان موجود في قلبه بس ناقص، فبالتالي لما نقص إيمانه أداه ذلك إلى السرقة. غلبته نفسه غلبته شهوته، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. هو مؤمن إيه؟ كامل الإيمان. قال التوبة معروضة بعد، يعني أمام التوبة يتوب. الحديث في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة. والدليل على أن النفي في هذا الحديث وغيره، واحد يقول لي أنت جبت منين؟ وهو مؤمن يعني هو مؤمن كامل الإيمان، جبتها منين كلمة كامل الإيمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، يبقى خرج الإيمان من قلبه تماما. طالما سرق نسف الإيمان من قلبه فكفر. جبت منين كلمة وهو مؤمن يعني هو مؤمن كامل الإيمان؟ جبت منين كلمة كامل الإيمان؟ من رأسك ولا من دليل؟ شيخ يقول والدليل على أن النفي في هذا الحديث وغيره ليس لمطلق الإيمان، يعني مطلق الإيمان أصل الإيمان، حديث لم ينفي أصل الإيمان بل كمال الإيمان. الدليل قال الدليل هو ما قدمنا من النصوص التي صرحت بتسميته مؤمنا في نصوص ثانية، قالت أن هذا الفعل هو مؤمن بس نقص إيمان، وأثبتت له أخوة الإيمان. فين النصوص دي؟ النصوص تسألينها كتير، منها حديث أو آيات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ففعلوا بالقتل ومع ذلك سماهم الله مؤمنين. قتل كبيرة كبيرة، القتال كبيرة كبيرة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فسماه الله فاسق ولم يسميه كافر. يبقى دي كلها نصوص أثبتت أنهم مع أنهم ارتكبوا كبيرة لا زالوا مؤمنين. نفس الكلام بالنصوص في الحديث ده، مع أنه سارق لا زال مؤمنا خلاص، مع أنه شرب الخمر فلا زال مؤمنا. قال وأثبتت له أخوة الإيمان وأبقت له أحكام المؤمنين. خلاص كده يبقى لكم سؤال، نكتب سؤال، ما حكم مرتكب الكبيرة إذا لم يصح الله؟ ما حكم مرتكب الكبيرة إذا لم يصح الله؟ وما الدليل على ذلك؟ حكم إيه؟ أن المؤمن ينقص إيمانه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل عندنا دليلين ذكره المصنف، هما الدليل بس لا أدلة كثيرة. الدليل الأول والذين يرون المحصنات فسماهم الله إيه؟ فلم يحكم عليهم في الكفر. طب الدليل الثاني الحديث لا يزن زاني من يزن المؤمن أي ناقص إيمانه. خلاص كده؟ السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده، ما الدليل على أن، ما الدليل على أن الإيمان في هذه الآية، ما الدليل على أن الإيمان في هذه الآية نفي ليس لمطلق الإيمان، أو ما الدليل على، خلينا نقول صيغة ثانية أحسن، ما الدليل على أن نفي الإيمان في هذه الآية في هذا الحديث، ما الدليل على أن نفي الإيمان في هذا الحديث ليس لمطلق الإيمان بل لكماله، ما الدليل على أن نفي الإيمان في هذا الحديث ليس لمطلق الإيمان بل لكمال الإيمان؟ إيه الدليل على أن نفي الإيمان ليس لمطلق الإيمان؟ الدليل هو ما جاء في النصوص الأخرى صرحت بتسمية مرتكب الكبيرة مؤمنا وأثبتت له أخوة الإيمان وأبقت له أحكام المؤمن. أنا الكلمتين الإجابة هو ما وردت من النصوص التي صرحت بتسمية مؤمنا وأثبتت له أخوة الإيمان وأبقت له أحكام المؤمن. هيكمل الشيخ بقية السؤال. قال العادل الكبيرة، يعني مرتكب الكبيرة، يكفر باستحلاله إياها، إذا استحل هذه الكبيرة، بل يكفر بمجرد اعتقاده لتحليل ما حرم الله ورسوله، ولو لم يعمل به. يعني إنسان هو قاعد مع نفسه كده، قالوا شرب الخمر إيه؟ إيه المشكلة في شرب الخمر؟ فاعتقد في قلبه حل شرب الخمر، طب أنت شربت الخمر؟ لا أنا ما شربتش خمر، نقول له كفر. كفر بمجرد اعتقاده حل المحرم. مجرد ان اعتقد حتى وإلا لم يفعله. قال بل يكفر بمجرد اعتقاد لتحليل ما حرم الله ورسوله ولو لم يعمل به. ليه؟ قال لانه من ايه؟ يكون مكذبا بالكتاب، مكذب القران ومكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وتكذيب الكتاب والسنه وذلك كفر بالكتاب والسنه والاجماع. فمن جحد امرا مجمعا عليه معلوما من الدين بالضروره فلا شك في كفره. لما علم عن القاعده دي. من جحد ايه معنى جحد؟ انكر. من جحد امرا اي امر؟ لا مش اي امر. من جحد امرا اي امر؟ لا مش اي امر. الامر لازم يكون اللي جحده ايه؟ مجمعا عليه، مجمع عليه علماء المسلمين انه حلال او حرام فجحد. معلومة من الدين بالضروره، يعني ايه كلمه معلومه من الدين بالضروره؟ معلومه من الدين بالضروره يعني لا يحتاج الى بحث، لا يحتاج الى بحث. هذا تواتر وانتشر واشتهر بين جميع المسلمين انه حرام. زي شوف الخبر اشتهر بين جميع المسلمين، يلجا عليها الصغير ويظهر عليها الكبير ان شوف الخمر حرام. فمحتاج بحث، واحد يقول لا ده لسه انا عايز ابحث في ادله تحريم الخمر، يقول له لا انت مش محتاج ادله، ده هو هذا اصلا اصبح مجمع عليه معلوم من الدين بالضروره. وجحد هذا الشيء انكره، يعني ايه انكره؟ انكر حرمته او انكر حله حكم. لا شك في كفره. خلاص كده؟ لا شك في كفر هذا الانسان. هذه القاعده. متى يكفر الانسان بالاستحلال او بالجحود؟ اذا جحد امرا مجمعا عليه معلوما من الدين بالضروره. خلاص كده؟ طيب. في زماننا دلوقتي، في زماننا دلوقتي من الناس من احل فوائد البنوك. خدوا بالكم، فوائد البنوك احلها، قال فوائد البنوك هذه ليست من الربا المحرم. فهي حلال. طبعا السلام القواعد هو فهمها، طبعا فهمه خطا وهي حرام. بس انا بقول من احل فوائد البنوك قال ان فوائد البنوك حلال حلال حلال حكم كافر برضه اذا حلها. لا ليس بكافر. ليه؟ لان فوائد البنوك مش الربا، بتكلم على فوائد البنوك. فوائد البنوك ليس مجمعا عليها وليس معلوما من الدين بالضروره انها حرام. خلاص كده؟ ليس مجمع عليها، انما هي حرام، هي حرام وعليها جماهير العلماء انها حرام. طيب لا ده هو جه فقال اكل الربا حلال. يقولوا لا كده كفرت. لان اكل الربا نفسه ورد في القران والسنه انه حرام وهذا مجمع عليه من الدين بالضروره. وضحت. يبقى في فرق ما بين جحود امر معلوم من الدين بالضروره وجحود امر غير معلوم من الدين بالضروره. في بيع دلوقتي منتشر اسمه بيع المرابحه للآمر بالشراء. فجي واحد فسئل ما حكم بيع المرابحة للآبل بالشراء؟ قال حلال. هو طبعا في تفصيل، فقال حلال. طبعا عشان يحكم عليه لازم نتصوره، لازم يفهمه الأول. العلماء اختلفوا فيه، منهم من قال حلال ومنهم من قال حرام، فهو استحل لعلى على قول من قال أنه حرام، فده جاء وقال حلال حكم استحل مقرما. مجمع عليه؟ لا أشهد معاه. وضحت؟ طيب المسألة الثالثة، قال التوبة في حق كل فرد مقبولة بشرط فلك الغفر. توبة من أي ذنب؟ نعم توبة من أي ذنب، سواء من كفر أو دونه، من أي ذنب كان، يعني الكافر ممكن يتوب، ممكن يتوب طالما قبل الموت. قال هذه المسألة الثالثة، هي أن التوبة إذا استكملت أو استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب، كفرا كان أو دونه، يعني سواء كفر وأقل من كفر. وقد دعا الله إليها جميع عباده، فقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الآية بدل يرسل الله الرسل ويرسل الكتب إلا دعوة منه لعباده إلى التوبة ليتوب عليه إنه التواب الرحيم. وفي الصحيح حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه، حين يتوب إليه من إيه؟ من أي ذنب؟ من الكفر كمان. حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض الفلاة، يعني إنسان كان في أرض الصحراء يركب على دابته، والدابة دي عليها طعامه وشرابه، فانفلتت منه، هربت منه الدابة وعليها طعامه وشرابه، فأيس منه، بحث عنها فأيس، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، أو اضطجع في ظلها، اضطرت اضطجع في ظلها، قد أيس، يعني يأس، يأس منه أن يعثر عليه، فبين هو كذلك إذا هو إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطابه، مسك الحبل بتاعه، فجأة وجدها أمامه، ثم قال من شدة الفرح، شدة الفرح غلبت على عقله، ما خلتوش يركز، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، هل أطاع عز وجل؟ الحديث فيه فائدتين، فإذا الأولى أن الله عز وجل أشد فرحا من هذا الإنسان لما فرح لعودة راحلته. كذلك الله يفرح جدا بتوبة العبد إليه ورجوع العبد إليه، يفرح جدا سبحانه وتعالى، فرح الفرح يليق بجلاله. يبقى دي المسألة الأولى، الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الله لم يعاقبه على خطأه، ليه؟ لأنه لم يقصد بقلبه، هنا أخطأ اللسان دون قصد القلب، فقال: اللهم أنت عبدي. كلمة لو واحد قال لربنا: يا ربي أنت عبدي، حكم كفر. فلماذا لم يحكم الله عز وجل عليه بالكفر؟ لأنه لم يقصد بقلبه، إنما أخطأ بلسانه فقط. وفيه يعني في الصحيح عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل، يعني يبسط يده، يبسط يده، كيف؟ الله أعلم. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني يوميا في اليوم الرتيب. في 24 ساعة فتح الله باب التوبة. والأحاديث في شأن التوبة والحث عليها وفي تكفيرها للذنوب كثيرة جدا، وحيث ذكرت في الآيات والأحاديث فإنما المراد بها التوبة النصوح. إيه هي التوبة النصوح؟ قال: هي التي اجتمع فيها ثلاثة شروط. أنا أقول كده سؤال، فهي شروط التوبة النصوح. قال الشرط الأول: الإقلاع عن الذنب. يعني إيه الإقلاع؟ الإقلاع يعني التنصل من هذا الذنب، الخروج منه تماما، ذنب الإقلاع، يخرج منه تماما، ده أول شروط التوبة. يترك الذنب، مش ماسك لا زال مستمر على الذنب ويقول أنا تبت في التوبة. الشرط الثاني: الندم على فعله. يعني إيه ندم؟ يعني احتراق القلب على فعل هذا الذنب، ده معنى الندم، يحترق قلبه، مش يشعر بالفرح ولا يشعر بالسعادة أنه فعل هذا الذنب. يبقى دي ليست توبة، طالما أنه فرحان أنه عمل الذنب ده ولا لا تؤخذ من توبتك ليست صحيحه، يندم على فعل الذنب، يعتصر قلبه حرقا واحتراقا على فعل هذا الذنب. رقم ثلاثه: العزم على عدم العوده اليه. يبقى يعزم ويجزم انه لن يعود لهذا الذنب ابدا، يعزم. يقول: طب ما انا بعمله ثاني، يرجع ليه ثاني؟ يقول: له ماليش دعوه بكلمه ثاني، خليكنا دلوقتي، اعزم دلوقتي على عدم العوده الى هذا الذنب. دي ثلاث شروط. هنكمل كده الشروط. الشرط رقم 4: الإخلاص لهذه التوبة. الإخلاص فيه. يعني الإخلاص يعني يتوب لله، مش يتوب خوفا من الفضيحة، ولا يتوب خوفا على صحته. زي إنسان مدخن، فالدكتور قال له لو ما بطلتش التدخين ستموت، فتاب وترك التدخين خوفا على صحته وليس لله. نقول له لا، صحح النية، توب لله عشان تاخد عليه حسنات، وأيضا للحفاظ على صحتك. بس رقم واحد تقول لله، يبقى رقم كام؟ أربعة. رقم خمسة أن تكون التوبة في زمنها. إيه زمن التوبة؟ قبل الغرغرة، يعني قبل خروج الروح. قال الشيخ فإن كان ذلك الذنب حق لآدمي، تضيف رقم ستة بقى، الشرط رقم ستة رد الحقوق لأهلها. إذا كان الذنب ما بينه وما بين العباد، أن يرد الحقوق لأهله. فالحقوق أو الذنوب التي بين العبد وربه الله عز وجل يتسامح فيها. طب الحق ده حق الإنسان؟ لا، ده اسمه ديوان المظالم، ديوان المظالم. الله عز وجل لا يسامح العبد فيه حتى يسامحه المظلوم. فالأمر موقوف على مين؟ على من ظلمته. إذا سامحني سامحني الله عز وجل، إذا لم يسامحني الإنسان خلاص. يبقى هو الله عز وجل ما واقف الامر على مين؟ على هذا الانسان. ولكن الله سبحانه وتعالى كما ذكرت لكم قبل ذلك ان الله عز وجل يصلح بين عباده في الاخره سبحانه وتعالى، فلا يترك المظلوم ياخذ كل حسنات الظالم، فيصلح بين عباده سبحانه وتعالى، وحتى يدخل الظالم والمظلوم، او يدخل هذا الظالم اذا تاب عليه المظلوم وسامحه المظلوم يدخلهما الجنه بفضل رحمته. قال فان كان ذلك الذنب حق لادمي لازم استحلاله منه ان امكن، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم، يعني ليتحلل، يعني يطلب منه الحل، يعني يطلب منه المسامحة. فإنه ليس ثم يعني هناك في الآخرة دينار ولا جنة. قال وهذه الشروط في كيفية التوبة. وأما الشرط في زمنها زمن التوبة، ففي حق كل فرد من العباد أن تكون قبل الغرغرة، وهي حشرجة الروح في الصدر، والمراد بذلك الاحتضار عندما يرى الملائكة. قال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليهم حكيما. وليس التوبة للذين يعملون السيئات، يعني ليس التوبة، يعني ليس التوبة المقبولة لهم، للذين يعملون السيئات. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون هم كفار في التوبة، مات هو كفر ملوش توبة، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وعن أبي العالية اسمه رفيع بن مهران، أبو العالية اسمه رفيع بن مهران من التابعين. وعن أبي العالية أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون كل ذنب أصابه عبد فهو جزاء له، يعني للذين قوله تعالى للذين يعملون السوء بجهالة، بجهالة يعني بجهالة بعظمة الله سبحانه وتعالى، عمل السوء جهالة بعظمة الله لم يأخذ لله حق قدره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ثم يتوبون من قريب، قال بينه وبين ان ينظر الى ملك الموت. معنى ثم يتوبون من قريب يعني يعني قبل ان ياتيه ملك الموت، كل ده قريب، طالما لسه ما حضروش ملك الموت يبقى ده قريب. وقال الضحاك ما دون الموت فهو قريب، يعني طالما قبل الموت يبقى لسه قريب. وروى الامام احمد وغيره عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقبل توبه العبد ما لم يقبله. وأما في حق عمر الدنيا يعني آخر وقت التوبة في الدنيا فتنقطع التوبة بطلوع الشمس من مغربها كما سبق ذكره، لأنها أول آيات قيامة العظام وحين قياسنا الدنيا. يبقى كده طالما طلعت الشمس من المغرب خلاص مفيش توبة. فبيصح البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، من عليها، من على إيه؟ من على الأرض. آمن لما يشوف الشمس طلعت من المغرب. وفلاك حين لا ينفع نفسا ايمانها، في الوقت ده الايمان ما ينفعش، لم تكن امنت من قبل، طالما ما امنتش قبل ذلك لا ينفعها ايمان. طيب واما الامم المخسوف بها، الامم التي خسفت بها واندفعت وانتهت، فقد انقطعت التوبه عنهم برؤيتهم العذاب، يعني قوم عاد، قوم لوط، قوم هود الى اخره، قوم شعيب، هؤلاء اول ما نزل عليهم العذاب انقطعت التوبه. ولا لسه ممكن يتوبوا لما تطلع الشمس المغربية؟ لا خلاص انتهت، كما قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فيقولوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم. خطاب لمين؟ لكفار قريش. فالله عز وجل يقول لهم شوف في الأرض كده كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثار في الأرض فما أغنى عنه ما كان يكسبه. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، قالوا لك عندنا علم أحسن مما عندك، وحاق به يعني أحاط به ما كان به يسير. فلما رأوا بأسنا يعني بأسنا العذاب قالوا آمنا لله وحده، أو نزل عليهم العذاب قالوا آمنا لله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. ربنا رد عليهم وقال فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. خلاص سنة الله التي قد خلص لعباده هي السنة التوحيد، سنة الله هي السنة التوحيد التي قد خلت في عباده وقصر هنالك الكافرون. طيب نقرأ الأبيات. قال الشيخ رحمه الله إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات وأهله فيه على تقابل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل وأهله فيه على تقابل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل. يريد أن يقول إيه؟ هل العبد من الواحد منا زي الملك؟ مش ممكن. هل الواحد منا زي الأنبياء؟ مش ممكن، يبقى الناس متفاوتين في الإيمان. قال والفاسق الملي والعصيان، يعني ايه الفاسق الملي؟ الفاسق الملي يعني من اهل المله المسلم. والفاسق الملي والعصيان لم ينفع عنه مطلق الايمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي ما زال ايمانه في انتقاص. ولا نقول انه في النار مخلد بل امره للباب، قلنا اذا بات عن المعصيه ولا تكن منها فهو تحت المشيئه، تحت مشيئه الاله النافذه، ان شاء عفا عنه وان شاء اخذه بقدر ذنبه إلى الجنان، يخرج إن مات على الإيمان وإن شاء أخذه بقدر ذنبه. خلاص كده؟ وبعدين بدأ حاجة جديدة فقال إلى الجنان يخرج، يعني إلى الجنان سيدخل بعد ما يعذب في النار إن مات على الإيمان. والعرض تيسير الحساب في النبى، النبى يعني كما وردت الخبر يعني معنى العرض يعني تيسير الحساب، يعرض عرضا يسيرا يعني يحسب حسابا يسيرا يعني يعرض الله عرضا يسيرا. ومن يناقش الحساب عذبا. ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا الا مع استحلاله لما جنى جنى عن الاصابع، وتقبل التوبه قبل المرره كما اتى في الشرعه المطهره. كده انتهينا من هذا الفصل. الفصل الثاني هو اسهل مما سبق لانه بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبغي له. قال في معرفه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغ الرساله واكمال الله لنا به الدين وانه خاتم النبيين وافضل الخلق، وان من دعا النبوه بعده فهو كافر كاذب يكفر من صدقه واتبعه. بدا التعريف موجز بنبينا صلى الله عليه وسلم اسمه ونسبه او مولده صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن كفر ابن مالك ابن النضر ابن كنانه ابن خزيمه ابن مدركه ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. لغايه عدنان هو ده النسب الصحيح. طب بعد عدنان في اختلاف بقى، فلا يعرف النسب الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم بعد عدنان. قال صلى الله عليه وسلم أم اسمها آمنة بنت وهب ابن عبد مناف، هنلاحظ عبد مناف مشترك، فهو صلى الله عليه وسلم أمه أيضا من نفس عائلة كريم ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، وهذا هو النسب المتفق على سرده لا خلاف فيه لأحد، يعني النسابون الذين يتكلمون في الأنساب ما اختلفوش في نسب النبي لغاية مين؟ عدنان. وكتب خلاف في أن نسب عدنان إلى الذبيح إسماعيل الحليم ابن ابراهيم الخليل عن نبينا عليه الصلاه والسلام. يعني عدنان ينتهي نسبه لمين؟ لا خلاف انه ينتسب الى اسماعيل. يبقى ما بين عدنان واسماعيل الحلقه دي حلقه مفقوده. انما نسب النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي لا شك الى اسماعيل. فهو ابن اسماعيل ابن ابراهيم صلى الله عليه وسلم. وكان لا خلاف في ان ابراهيم ينتمي الى سام ابن نوح وهو ابو العرب قاطبه، من ابو العرب هو سام. وكذا لا خلاف في ان نوحا ينتمي الى شيب ابن ادم وهو وصي ابيه عليه السلام. وانما الخلاف في كميه الاباء بين عدنان واسماعيل بن ابراهيم وبين ابراهيم وسام بن نوح وبين نوح وشيب بن ادم. قال وقد كان كثير من ائمه الدين كمالك بن انس وغيره يكرهون تعداد الاباء من فوق عدنان. يقول ما تعدش بعد عدنان ويقولون هو رجل بالله مش عرفك، هل عندك كتاب مكتوب فيه نسب النبي صلى الله عليه وسلم بعد عدنان؟ مش مكتوب. ومن يدري من يفعل ذلك؟ يقول لك وما يدري من يفعل ذلك؟ مش عرفك. والله تعالى يقول وقرونا بين ذلك كثيرا، قرون كثيره ما حدش يعرفها. فقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: كان قوم من السلف من عبد الله بن مسعود وعمرو بن ميمون الأول ومحمد بن كعب القرظي إذا تلوا والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله قالوا كذب النسائيون. وروي عن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا بلغ عدنان يقول كذب النسائيون، اللي ينزل بعد عدنان كذب. قال السهيلي: وقد رأى جماعة جواز ذلك، إن أنت تكمل بعد عدنان، منهم ابن إسحاق والبخاري وزهير بن بكار والطبري وغيرهم من العلماء. يبقى اختلفوا في نسب النبي بعد عدنان، الصحيح أنه نمسك على عدنان. وكان مولده صلى الله عليه وسلم عام الفيل، عام الفيل تحته هو عام 570 ميلادية. قال الجمهور على أن مولده صلى الله عليه وسلم عام الفيل في شهر ربيع الأول الثاني عشر منه، يبقى ولد 12 ربيع الأول، ولد 12 ربيع الأول. طب كم هجرية؟ هجرية طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لسه ميلاد عليه الصلاة والسلام. قال: ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، يبقى ناخد الميلاد كده يوم الاثنين 12 ربيع الأول عام الفيل، ممكن نأرخه ميلادية 570 ميلادية، 12 ربيع الأول عام الفيل سنة 570 ميلادية، أي بعد ميلاد المسيح عليه السلام. وذلك لما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم الصوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم يجد فيه، حديث صحيح مسلم. طيب نرجع تاني. قال: وكان مولده صلى الله عليه وسلم عام الفيل بمكة، وكان في الصحف التي بشرت به صلى الله عليه وسلم للتوراه والانجيل وغيرهما ان مولده صلى الله عليه وسلم بمكه. يبقى كان في كتب التوراه والانجيل طبعا قبل ان تتحرك، لان دلوقتي التوراه والانجيل متحركه، كان موجود فيها ان ميلاده بمكه في بلاد فاران، جبال فاران، جبال فاران في مكه، وهجرته للمدينه. ثم كان الامر كما بشرت، يعني هذه الكتب، فولد بمكه واوحي اليه فيها وبعث بالدعوه الى الله فيها، ثم كانت هجرته للمدينه كما سياتي ان شاء الله عز وجل. بلغ الوحي اليه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن انس بن مالك قال: انس بن مالك سيصف لنا خلقه النبي عليه الصلاه والسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه من القوم، رفعه تحته اي ليس بالطويل، لا بالطويل ولا بالقصير، يعني وسط، ليس بالطويل البائن، البائن يعني زائد الطول مش طويل قوي، ولا بالقصير يبقى وسط، ازهر اللون، ازهر اي ابيض بياضا نيرا، ابيض بياض نير، وفي معناه ثاني ازهر اي ابيض مشرب بحمره، ابيض يميل الى الاحمرار، ليس بابيض امهق، امهق شديد البياض كلون الجص، الجص يعني الجير، وهو كريم المنظر وربما توهمه الناظر ابرص. اللي احنا بنقول عليه بالبلدي عدو الشمس، ناس تطلق عليه كده تقول عليه عدو الشمس، الابيض الكثير البياض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون ابيض جدا في هذه الصوره، هو ابيض صلى الله عليه وسلم ولكن يميل الى الاحمرار، فليس ابيض امهق ولا ادم، يعني كلمه ادم يعني اسمر، فليس اسمرا صلى الله عليه وسلم، وليس ابيض شديد البياض، انما ابيض يميل الى الحمر، ليس بجعد، ده صفه الشعر، شعر صلى الله عليه وسلم، قال: ليس بجعد قطط، قطط يعني ليس بشديد الجدوده، ليس بشديد شديد الجدوده، يعني شعر ليس متجعد، اللي يعني بنقول عليه برضه خواتم، شعر ليس متجعدا، ولا صبط رجل، يعني صبت الرجل يعني ايه صبت؟ يعني شعر ليس منبسط جدا. خلاص؟ يبقى شعره وسط، ليس متجعدا ولا منبسطا. يبقى دي صفه بعض صفه النبي صلى الله عليه وسلم، والا ففي احاديث اخرى اوسع من كده. ممن وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا ام معبد. ام معبد هذه هي التي في اثناء هجره النبي صلى الله عليه وسلم مروا على قيمتها. فوصفت لزوجها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وشرب من لبن الشاي التي كانت عندها، وصفت لزوجها وصفا دقيقا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من اراد ان يقرا في وصف صلى الله عليه وسلم فعليه كتب الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل كتاب شمائل الترمذي، اسم الشمائل المحمديه للامام الترمذي، الشمائل المحمديه للامام الترمذي، والشيخ الالباني حققه فعمل منه صحيح الشمائل، صحيح شمائل الترمذي، نجد فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا في كتب السيره يوصف النبي صلى الله عليه وسلم في بدايه الكتب، قال: بعثه الله على راس 40 سنه. يبقى بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 40 سنه، فاقام بمكه 10 سنين. طيب كلمه ان اقام بمكه 10 سنين دي فيها خلاف. معروف ان عمر النبي كان 63 سنه. بعث وكان عمره كان 40 سنه. يبقى فتره البعثه 23 سنه. 13 في مكه و10 في المدينه. طب هنا الشيخ قال اقام بمكه 10 سنين، قالوا 10 سنين لعلها حسبوها 10 سنين بعد فترة الوحي. فترة الوحي كانت 3 سنين، يعني قطع الوحي بعد النزول على النبي 3 سنوات خلاص كده. فحسبوا 10 سنين بدون الثلاثة، فبيقول أقام مكة 10 وبالمدينة 10. إنما هو الصحيح أنه بعد في فترة البعث في مكة، مكة كم سنة؟ 13 سنة. ومنه من يقول أن العرب تستحب حذف الكسر، يعني حذف الكسر يعني يقول بدل ما يقول 13 يقول 10. حتى احنا بنعملها في الساعات، لما الساعة مثلا بتكون 10:47 نقول ايه 11 الا ربع، فبنحذف الكسر. طب لما تكون 49 نقول 11 الا 10، فبنقرب الكسر. فكده برضه كان موجود عند العرب، اما يحذفوا الكسر واما يضيفوا عليه العدد اللي بعده عشان يكملوا الكسر، يبقى اسمه حذف الكسر او جبر الكسر. الخلاصه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بمكه 13 سنه وبالمدينه 10 سنوات، فتكون بعثته 23 سنه. قال وكيفيه بدء الوحي، كيف نزل عليه الوحي؟ ما ذكر البخاري رحمه الله عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت. يبقى من التي تصف بدء الوحي؟ عائشه. طب هل عائشه ادركت بدايه وحي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بدا بها عمرها 9 سنوات، بدا بها في المدينه وكان عمرها 9 سنوات، يعني نزل الوحي على النبي قبل ميلاد عائشه. طب عائشه من اين اخذته؟ اخذته هذا يسمى مرسل صحابي. مرسل صحابي يعني مرسل صحابي ان عائشه اخذته من غيرها من الصحابه، ثم حدث الصحابي التي اخذته منه قد تكون اخذته من ابيها ابي بكر، فتكون سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم مباشره. المهم انه مرسل صحابي، حكم مرسل الصحابي ده مقبول عند جميع العلماء. يعني مرسل يعني اسقط الواسطه. عائشة ما أدركتش بدء الوحي، طب جابته منين؟ إما تكون سمعته من النبي، إما تكون سمعته من صحابي آخر وأسقطت الصحابي ورأته مباشرة، فحكم أنه مقبول. فعن عائشة قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، لذلك وحي للنبي، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني يشوف الرؤيا بالليل يصبح الصبح تتحقق تماما. فدي كانت بداية الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم حبب إليه خلاء، خلاء يعني الدرجة الثانية من الوحي. الدرجة الثانية أن الحب إليه الخلاء، يعني إيه الخلاء؟ يعني الخلوة بنفسه، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، يعني يتحنث وهو التعبد. طب النبي كان بيتعبد في غار حراء بإيه؟ بيتعبد ببقايا دين إبراهيم. يتعبد على ما بقي من دين إبراهيم. يعني يذكر الله سبحانه وتعالى، يتفكر في ملكوت الله عز وجل، على بقايا دين إبراهيم عليه السلام. إنما ما كانش لسه فرض عليه الصلاة ولا نزل عليه القرآن، عشان يقرأ القرآن ويقيم الصلاة. قالت يتحنث فيه، ايه هو التحنث؟ قالت وهو التعبد، كلمة التعبد دي من الزهري. قال هو التعبد الليالية ذوات العدد، يعني يتعبد في غار حراء عدة ليالي قبل أن ينزع إلى أهله، ينزع يعني يرجع إلى أهله ويتزود من ذلك، يعني ياخذ طعامه وشرابه ويروح في غار حراء، يقعد 15 يوم، يقعد شهر يتعبد لله عز وجل ثم يرجع إلى أهله. قالت ثم يرجع إلى قديجة فيتزود من جنسه حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. نزع جبريل في بقرة. طب ونبي على شيء، هل دلوقتي زيارة غار حراء سنة؟ لا ليست سنة، ولم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي عليه ذهب إلى غار حراء وألف معي ذكريات أو أتذكر ذكريات نزول الوحي. لم يعرف أبدا في حياته صلى الله عليه وسلم، مع أنه ما كانت مكة بعد نزول الوحي كم سنة؟ 13 سنة. فمسألة إن أنا أقول أو زور غار حراء أو إن بعض الناس يدخل في غار حراء ويحاول يتعبد الله عز وجل فيه، فهذا ليس بسنة بل قد يصل للبدعة. فلم يثبت على أحد من الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الصحابة ولا من التابعين من أهل العلم الموثوق به أنه كان يذهب إلى المكان ويتعبد فيه أو يزور على مجرد إيه الزيارة والتبرك بهذا المكان، لم يثبت. قال ثم يرجع إلى خديجة فتزود من فيه حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك يعني جبريل فقال اقرأ، قال من أنا بقارئ؟ قال فأخذني فغطني، غطني وفي رواية غطني بالتاء، يعني ضمني وعصرني، ضمه إلى صدره حتى بلغ مني الجهد، الغضب كان نفسه سينقطع، ثم أرسلني يعني ثم تركني، فقال اقرأ فقلت من أنا بقارئ؟ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت من أنا بقارئ؟ فأخذني فغطني الثانية، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من عرق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، يعني يرجف فؤاده يعني يضطرب قلبه خائف. فدخل على خديجه بنت خويلد فقالت زملوني زملوني، يعني ايه زملوني؟ يعني غطوني، فزملوني يعني غطوه حتى ذهب عنه الروع يعني الفزع، فقال لخديجه واخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. وطبعا ده اي انسان، ده بمقتضى الفطره والجبله، اي انسان يخاف من هذا الموقف لما يكون في مكان وينزل عليه فجاه واحد قدامه ويفهم عن هذا الفعل. فقالت خديجه، وشوفوا فطنه خديجه وكياستها رضي الله عنها، فقالت خديجه: كلا والله لا يخزيك الله ابدا. لماذا حكمت خديجه بهذا الحكم؟ قالت: مش ممكن ربنا يخذلك ولا يخزيك. استدلت بصفاته صلى الله عليه وسلم على ان الله لا يخذل صاحب هذه الصفات. قال: انت لك صفات طيبه، مش ممكن صاحب هذه الصفات الله عز وجل يخذله او يخزيه في الدنيا، مش ممكن. فما هي الصفات التي اتصف بها؟ قالت: كلا والله لا يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم. فمش ممكن انسان يكون وصول للرحم ورب الله سبحانه وتعالى يريد به شرا. وتحمل الكلب، دي الصفه الثانيه، تحمل الكلب يعني الثقل من كل ما يتكلم، والكل يعني العيال، يعني ايه تحمل الكل؟ يعني تنفق على الانسان اللي عنده عيال، تصرف عليه وتحمل اولادك وتربي لهم ولدك وتشوف مصاريفهم وتكسب المعدوم، يعني تعطي الانسان المعدوم الفقير، وتقري الضيف يعني تكرم ضيفك، وتعين على نوائب الحق، نوائب الحق يعني مصائب الدهر، فتعين المكروبين، كلها صفات ايه؟ احسان الى الناس. فقد مش ممكن انسان صاحب هذا الاحسان يخذله الله عز وجل. فانطلقت ايه خديجه رضي الله عنها حتى اتت به ورقه ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى، وكان هو ابن عم خديجه رضي الله عنه. وكان امرأ قد تنصر بجهله، وكان يكتب الكتاب العبراني، يعني كان زي المترجم، فيكتب الانجيل بالعبرانيه ما شاء الله ان يكتب، يعني مترجم، كما في روايه ثانيه حديث ثاني انه كان بيترجم من العبرانيه للعربيه ومن العربيه للعبرانيه. كان مترجم. وكان شيخا كبيرا قد علم، فقالت له خديجه: يا ابن عم اسمع مني اخي. فقال له ورقه: يا ابن اخي ماذا ترى؟ فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما راه، فقال له ورقه: هذا الناموس. كلمه الناموس هو المطلع على الشيء الخفاء، صاحب السر يعني. الناموس هو صاحب السر، فيقال في صاحب السر في الخير او المطلع على الشيء الخفاء ناموس. في الخير يسمى ناموس، في الشر يسمى جاسوس. يبقى ما الفرق بين الناموس والجاسوس؟ الناموس هو المطلع على السر في الخير. طب الجاسوس المطلع عليه في الشر. فقال: هذا الناموس الذي انزل الله على موسى، يا ليتني فيها جدع. وفي روايه جدعا. يعني كلمه جدع؟ جدع يعني شابا. يعني ليتني اكون في مكه وانا عايش في الفتره اللي انت تبعث فيها وتبلغ الوحي، ليتني اكون شابا، ما اكونش كبير في السن. ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قوم سيطردونني؟ فقال: نعم، لن يأتي رجل قط. قط تقال في الماضي، قط مثل ما رأيت نعيما قط. في المستقبل يقال أبدا، يعني لن أكلمك أبدا. فما جيش في الماضي وأقول لن أكلمك أبدا، ما كلمتك أبدا، ما ينفعش في الماضي ما كلمتك أبدا، أبدا في المستقبل، قط في الماضي. قال: لن يأتي رجل قط، يعني مستحيل ياتي رجل قبلك بمثل ما جئت به الا عودي، لازم الناس تعاديك. وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا، يعني ايه مؤزرا؟ نصرا عظيما. لماذا سينصره؟ سينصره ورقه بعلمه. كيف سينصره ورقه؟ سينصره بعلمه، لناس عارفه ان هو صاحب علم مترجم، فسينصره وسيقيم الحج على اهل الكتاب من كتابه. فهذا كان سيكون نصر ورقه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قدر الله عز وجل ان يموت ورقه. ثم لم ينشب، يعني لم يلبث، ينشب يعني لم يلبث ورقه ان توفي. مات ورقه بن نوفل وفتر الوحي، يعني فتر يعني انقطع عن الوحي. يبقى لما نزع عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرا انقطع عن الوحي. اختلف العلماء في فتره انقطاع الوحي، اقصى مده ذكروها 3 سنوات. انقطع الوحي عن النبي 3 سنوات، ثم نزل بعد انقطاع الوحي قول الله عز وجل: يا ايها المدثر. فلذلك اختلف العلماء ما اول القران نزولا، منهم من قال اقرا باسم ربك الذي خلق، ومنهم من قال يا ايها المدثر. نجمع بينهم؟ ايوه نجمع بينهم، ان اول القران نزولا على الاطلاق اقرا. طب وبعد فتره الوحي؟ يا ايها المدثر. طيب قبل ما ننتقل، ما حكم ورقه بن نوفل؟ هل هو مسلم ولا كافر؟ الاجابه: رآه النبي صلى الله عليه وسلم، رآه في المنام يلبس ثيابا خضراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو من اهل الجنه. فورقه بن نوفل امن بالنبي صلى الله عليه وسلم كما امنت به خديجه رضي الله عنها. طيب حديث الاسراء والمعراج، وكانت الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يبقى الإسراء معنى كلمة الإسراء يعني السير ليلا، الإسراء معناها السير بالليل، المعراج عن الصعود. فالإسراء كان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طب والمعراج؟ المعراج من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، يعني فوق السماء، ثم إلى حيث شاء الله عز وجل. قال تعالى في ذكر الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده، مع أنه ارتفع إلى أعلى الدرجات ولكن أطلق الله عليه كلمة عبده، فدل على أن أشرف مقام للعبد هو مقام العبودية، وأشرف لقب للعبد أن يكون عبدا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تبارك وتعالى في ذكر المعراج: ولقد رآه نزلة أخرى. رأى من؟ الصحيح أنه رأى جبريل. لقد ولقد رآه نزلة أخرى، نزلة يعني مرة أخرى، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى سدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فالآية دي تثبت المعراج. يبقى آية سورة الإسراء تثبت الإسراء. طب وآية سورة النجم؟ آية سورة النجم تثبت المعراج. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصع رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم حدثه عن ليلة أسري به. يعني النبي حدث أنس بن مالك بن صعصع كيف أسري به؟ فقال: بينما أنا في الحطيم. كلمة الحطيم يعني الحجر، بدليل الكلمة اللي بعدها قال: وربما قال في الحجر، حجر الكون، حجر الكعبة، عند الكعبة. بينما أنا في الحطيم يعني في الحجر مضطجعا، إذ أتاني آت فقد، قال وسمعت يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه. شق يعني فتح بطنه من صدره، من تنقوة من عنقه إلى أسفل البطن، فشق ما بين هذه إلى هذه. فقلت للجمود وهو إلى جنبي: ما يعني لي؟ يعني شق شق أدي؟ قال: من ثغرتي نحري إلى شعرته، يعني من عندي عنق إلى أسفل الصدر شق كل هذه المكان فتح. وسمعته يقول: من قصي إلى شعرته، يعني أسفل الصدر. فاستخرج قلبي، فأخرج قلبه، طبعا شق بدون عملية جراحية وبدون برج وبدون أي شيء. فاستخرج القلب، ثم أتيت بطص من ذهب مملوء إيمان، طص من ذهب ملئ إيمان، فغسل قلبي، ثم حشر بالإيمان، ثم أعيد، وضع القلب مكانه، ثم أتيت بدابة دون البغل فوق الحمار أبو. فهمنا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح صدره، شق صدره قبل ليلة الإسراء. طب هل شق صدره قبل ذلك؟ نعم، شق صدره وهو صغير لما كان لازال يربى عند حليمة السعدية، فأتاه ملكان فشق صدره، أضجعه وفتح صدره، ثم استخرج حظ الشيطان منه وغسل قلبه ولا أمان. وكان أنس بن مالك يقول: وكنت أرى أثر المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا خيط صلى الله عليه وسلم بدون خيط بتاعنا، وبدون بنج، وبدون غرفة عمليات، وفي رحبة وفي طرفة عين صلى الله عليه وسلم. فشق صدره مرتين، مرة وهو صغير ومرة قبل أن يصعد في رحلة الإسراء والمعراج. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يبقى أنس بن مالك سيحكي لنا قصة الإسراء والمعراج. قال: أتيت بالبراق. البراق هو دابة بيضاء طويل فوق الحمار ودون البغل، يعني أعلى من الحمار شوية وأقل من البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني منتهى طرفه آخر مكان يصل إليه بعينه يحط رجله عينه. يعني هو نظر هذا البراق، لو كان ينظر من هنا إلى القاهرة يحط رجله كده وصل قلبه، فهذا هو البراق. قال: فركبت حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطت بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، الحلقة اللي يربط بها مين؟ الأنبياء قبل البراق. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، المسجد يعني المسجد الأقصى، ثم صليت ركعتين، ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. وفي رواية ثانية: ولو اخترت الخمر غرت أمتك. قال: ثم عرج لنا إلى السماء، فاستفتح جبريل، يعني استفتح السماء الأولى. فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا لآدم. إذا في السماء الأولى من؟ آدم. فرحب لي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل. فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بابني الخالة، ولاد الخالة مين؟ عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا. فكانت أمهاتهما أخوات، فالاثنين أولاد خالد صلوات الله على نبينا وعليهما وسلامه. فرحب لي ودعوا لي بخير ثم عد الى السماء الثالثه فاستفتح جبريل فقيل من انت؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث لك؟ قال قد بعث لك ففتح لنا فاذا انا بيوسف عليه السلام الى السماء الثالثه يوسف واذا هو قد اعطي شطر الحسن يعني نصف الحسن فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا الى السماء الرابعه فاستفتح جبريل عليه السلام قيل من انا؟ قيل جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم قال وقد بعث لك؟ قال قد بعث لك ففتح لك فاذا انا بادريس عليه السلام يبقى ادريس في السماء الرابعه فرحب ودعا لي بخير قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا يبقى ادريس كان مكانه في السماء الرابعه ثم عرج الى السماء الخامسه فاستفتح جبريل قيل من هذا؟ قال جبريل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل قد بعث لك؟ قال قد بعث لك فاذا انا بهارون عليه السلام فرحب ودعا لي بخير ثم عرج الى السماء السادسه فاستفتح جبريل قيل من هذا؟ جبريل من معك؟ محمد صلى الله عليه وسلم ففتح لنا فاذا انا بموسى يبقى موسى في السماء السادسه فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا الى السماء السابعه فاستفتح جبريل من هذا جبريل من معك محمد صلى الله عليه وسلم وقد بعت اليك قال قد بعت اليك ففتح لنا فاذا انا بابراهيم عليه السلام الى ابراهيم في السماء السابعه مسددا ظهره الى البيت المعمور قال واذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون اليه ايه اللي يدخله البيت المعمور ده البيت المعمور فوق الكعبه تماما يعني لو سقط لنزل على الكعبه هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك يطوفون فيه ثم يخرجون طب في اليوم الثاني 70,000 ملك غير الاولانيين طب والثالث 70,000 ملك غير السابقين كل يوم 70,000 ملك متجددين اللي طافوا في اول يوم منذ ان خلق البيت المعمور لن يدخلوه الى الان ولن يدخلوه الى يوم القيامه هذا دليل على عدد الملائكه لا حصر له ولا عدد كل يوم 70,000 ملك يدخلوا هذا البيت المعمور قال ثم لا يعودون اليه تحت في الحاشيه هو قال ابن كثير رحمه الله يعني يتعبدون فيه ويطوفون به يطوفون بالبيت المعمور كما يطوف اهل الارض بكعبتها كذلك ذاك البيت المعمور وكعبه اهل السماء السابعه ولهذا وجد ابراهيم الخليل عليه السلام مسددا ظهره الى البيت المعمور ليه؟ لانه باني الكعبه الارضيه والجزاء من جنس العمل قال ثم ذهب بي الى سدره المنتهى ايه سدره المنتهى؟ شجره واذا ورقها كاذان الفيله يعني حجم ورقة سدرة المنتهى، سدرة المنتهى يعني النبق شجر النبق، حجم الورقة زي أذن الفيل. قال وإذا ثمرها كالقلال، الثمرة الوحيدة فيها كحجم القلة، القلة طبعا مش القلة اللي بنشرب فيها القلة بتاعتنا، لا القلة يعني كحجم البرميل. قلة كالقلال لأن ورد في حديث ضعيف قال كقلال هجر. قلال هجر يعني حجم البرميل، القلة تسع حوالي 100 كيلو جرام مية. تقريبا 100 كيلو جرام مية. يعني في هذا الحجم تقريبا. فحجم الثمرة في هذا الحجم. قال وإذا ثمرها كالقلال، قال فلما غشيها من أمر الله ما غشيها، يعني جاءت على الشجرة دي من أمر الله من الحسن والجمال تغير فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها يعني يصفها من حسنها، فأوحى الله إلي ما أوحى، فرض الله عليه 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى عليه السلام فقال: ما فرض ربك على أمتي؟ قلت 50 صلاة، قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. تخيلوا لو أن الله كان فرض علينا فعلا 50 صلاة، فكيف سنصلي في اليوم 24 ساعة سنصلي 50 صلاة؟ هنخلص وندخل في الصلاة الثانية، نخلص الثانية وندخل في الثالثة. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف على أمتي فخفف عني خمسا فأخذ يخفف عنه خمسا فخمسا فخمسا ويرجع إلى موسى حتى استقرت على خمس صلوات ثم نودي يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة بكل صلاة عشر يعني إنها خمس صلوات تحسب لنا أجر 50 صلاة ده لوحدها الصلاة الإنسان يؤديها حتى لو كان منفرد لوحده بياخذ أجر 50 صلاة طب لو صلاها في جماعه ياخد اجر 50 صلاه ده رقم واحد واجر صلاه الجماعه 27 درجه طب لو خشع فيها ياخد اجر خشوعي قال ومن هم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه هم الهم قبل العزم الهم قبل العزم هو عقد القلب على الفعل معنى الهم عقد القلب على الفعل ده فان عملها كتبت له 10 طيب عشان نفهم الهم الهم نوعان نكتب كده الهم نوعان الهم نوعان هم يسبق الفعل وهو الذي يؤاخذ به العبد هم يسبق الفعل وهو الذي يؤاخذ به العبد اسمه هم ثابت اسمه هم ثابت وهذا يكون مع وعزم وعقد. الهم الذي يسبق الفعل اسمه هم ثابت، ويكون معه عزم وعقد ورضا بالفعل. يكون معه عزم وعقد، عقد القلب ورضا بالفعل، مثل هم امرأة العزيز لما همت يوسف عليه السلام، هذا هم تحاسب عليه لأنه عنده فيه عزم وعقد. هذا العبد الذي وقد عليه الإنسان. النوع الثاني من الهم هم عارض. هم عارض، إيه الهم العارض؟ وهو الخطرة وحديث النفس، وهو الخطرة وحديث النفس من غير اختيار ولا عزم. الخطرة وحديث النفس من غير اختيار ولا عزم، مثل هم يوسف، مثل هم يوسف. والعبد غير مأخوذ به، والعبد غير مأخوذ به إذا لم يعمل أو يتكلم. والعبد غير مأخوذ به إذا لم يعمل أو يتكلم. يبقى الهم نوعين، هم ثابت خلاص الإنسان عقد قلبه عليه، ده اللي يحاسب عليه العبد. طب الهم العارض، هذا اللي يحاسب عليه العبد. فالحديث يقول إيه؟ فمن هم بحسنته، هم يعني عقد قلبه على فعلها فلم يعملها كتبت له حسنة. طب من هم بسيئة فيعملها كتبت له عشرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيء. هم بسيئة وقتين، هم بسيئة يعني هم عارض. إنما لو هم ثابت بالمعصية، يعني خلاص بينه وبين الفعل مجرد أنه يفعل، تاني يبقى الهم بالسيئة نوعان، هم ثابت بالسيئة فهذا يحسب الإنسان. طب هم عارض يعني خطر على قلبه بالمعصية فلم يعملها لم تكتب شيئا بل كتبت له حسنة إذا تركها من أجل الله سبحانه وتعالى. طب فإن عملها عمل السيئة دي كتبت له سيئة واحدة. وضعت كده يبقى الهم نوعان، اللي يحل لنا الإشكال لو فهمنا إن الهم نوعان. قال فنزلت حتى ذهبت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. يبقى الحديث ده يبين لنا الإسراء والمعراج. هل الإسراء والمعراج كان بالروح ولا بالجسد ولا بهما معا؟ الصحيح أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد. طب في اليقظة ولا في المنام؟ يقظة لا مناما. قالت ثم الذي دلت عليه الآيات والأحاديث الإسراء والمعراج كان يقظة، في اليقظة فعلا لا مناما. ولا ينافي ذلك ما ذكر في بعض الروايات في قوله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم. ما الحديث يقول بين أنا نائم يعني إيه؟ لما كنت نائم أتاني ملكان فأيقظاه فصعد بي. فإن ذلك عند أول ما أتياه، ولا يدل على أنه استمر نائم. هيقول طب في ورد في حديث البخاري بس في رواية واحد اسمه شريك بن عبد الله النخعي، شريك القاضي. شريك القاضي روى في البخاري حديث الإسراء والمعراج وأخطأ فيه في عشر مرات. هيقول له وكذا لا ينافي ذلك رواية الشريك فاستيقظ هو بالمسجد الحرام. يعني الشريك روى حديث الإسراء والمعراج قال إيه؟ حكى قصة الإسراء والمعراج وبعدها في الآخر قال فاستيقظ فوجد نفسه بالمسجد الحرام. معناه إنه كان فين؟ كان نايم. قالوا العلماء هذه رواية خطأ. كلمة شريك دي فاستيقظ فوجد نفسه بالمسجد الحرام معناه إن الإسراء والمعراج كان منامة، كان منامة، هذا خطأ من شريك. معناه كان في البخاري، وانتقد البخاري، انتقد العلماء البخاري في روايته في هذا الحديث. تاني يبقى عندنا حديث الإسراء والمعراج روية البخاري ومسلم. أيهما أصح رواية؟ مسلم. طب الحديث الإسراء والمعراج في البخاري من رواية شريك فيه أخطاء، حوالي 10 أخطاء نبه عليه العلماء. الشيخ يقول قال فإن رواية شريك فيها أوهام كثيرة تخالف رواية الجمهور عن أنس في أكثر من 10 مواضع سردها في الفتح، يعني ابن حجر قالها في فتح الباب، وسياقه يدل على أنه بالمعنى، يعني شريك روى هذا الحديث بالمعنى ولم يقله باللفظ، وصرح في مواضع كثيرة أنه لم يثبتها، يعني لم يثبتها ما كانش حافظها كويس. قال وتصريح الآية سبحان الذي أسرى بعبده، كلمة أسرى قالت أسرى بعبده، الآية فصلت شاهد للروح والجسد. وكذلك قوله تعالى في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، جعل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عند سدرة المنتهى مقابل رؤيته إياه في الأبطح، الأبطح اللي هو وادي بمكة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين على حقيقته، خلاص كده؟ رآه المرة الأولى وقت لما فتر الوحي، لما انقطع الوحي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل جالسا على كرسي بين السماء والأرض ساد ما بين السماء والأرض وله 600 جنة، دي المرة الأولى. طيب أسأل سؤال، لما رأى جبريل في المرة الأولى رآه مناما ولا يقظة؟ يقرأ. فالله عز وجل قال ولقد رآه نزلة أخرى، يعني رآه مرة أخرى، هتكون المرة الثانية يقظة ولا مناما؟ هتكون يقظة زي المرة الأولى كانت يقظة، ده اللي بيقوله الشيخ. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، جعل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عند سدرة المنتهى مقابلا لرؤيته إياه في الأبطح، الأبطح قلنا وادي مكة، وادي في مكة، وهي رؤيا عين حقيقة أو حقيقية لا مناما. ولو كان الإسراء والمعراج بروحه في المنام لم تكن معجزة، صحيح؟ ما كانتش معجزة، ما تبقاش معجزة الإسراء والمعراج، لأن الإنسان في المنام ممكن يصل إلى أقصى الأرض في المنام، وما حدش يقول له أنت كذاب، أقول له إيه؟ أنا كنت بحلم، فتقول لي كذاب، كنت أحلم. ولا كان هناك معنى لتكذيب قريش به، لو النبي قال لهم أنا أصلي به في المنام، قالوا ماشي. وقولهم إن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهر ذهابا وشهر إيابا، يعني نروح بيت المقدس فلسطين في شهرين، شهر رايح وشهر جاي، ويذكر محمد بن ياسر أنه أسري به إليه وأصبح فيها، يعني أسري إليه في أقل من ليلة، إلى آخر تكبيرهم واستهزائهم به صلى الله عليه وسلم. فلو كان ذلك رؤيا مناما لم يستبعدوه ولم يكن لردهم عليه معنى، ما كانش هيردوا عليه أصلا، لأن الإنسان قد يرى في منامه ما هو أبعد من بيت المقدس ولا يكذبه أحد استبعادا لرؤياه. يبقى نكتب سؤال كده، ما الأدلة على أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد؟ ما الدليل أو ما الأدلة على أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد؟ الدليل أول دليل الآية سبحان الذي أسرى بعبده. الدليل الثاني ولقد رأى نزلة أخرى حيث رأى جبريل مرتين، مرة أولى ومرة ثانية. الدليل الثالث دليل في الحديث بين أنا نائم أتيت أو أتاني ملكان، خلاص؟ فتكملة الحديث تدل على أنه كان يقرأ. الدليل الرابع دليل عقلي. إيه دليل عقلي؟ أنه لو كان في المنام لما كذبته قريش. طيب المسألة اللي بعدها، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ دي خلاف ما بين السلف، الخلاصة فيها. هل النبي رأى ربه في ليلة المعراج؟ قلنا معنى المعراج يعني الصعود من السماء إلى الأرض، من الأرض إلى السماء. هل رأى النبي ربه؟ اختلف الصحابة فيها. اختلف الصحابة في هل رأى النبي ربه ولا لا، فمنهم من كان يثبت أن النبي رأى ربه، يقول نعم رأى ربه في ليلة المعراج، ومنهم من يقول النبي لم يرى ربه. نجمع بينهم ازاي؟ العلماء جمعوا بينهم فقال من قال رأى ربه يقصد رآه بقلبه، ومن قال لم يرى ربه يقصد لم يره بعينه. يبقى مفيش تعارض تاني. يبقى كيف نجمع بين من أثبت الرؤية وبين من نفاها؟ بنقول كده نسمع منه ان من اثبت الرؤيه اثبت الرؤيه للايه؟ بالقلب. طب من نفى الرؤيه؟ نفى الرؤيه بالعين. طيب الاثنين صح ولا غلط؟ الاثنين صح. فالاثنين بيقولوا ايه؟ راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليله المعراج بقلبه ولم يره بعينه، يبقى ما فيش تعارض. الشيخ هيقول لنا خلاف السلف ما بين الصحابه كمان. قال روى البخاري ومسلم عن مسروق رحمه الله، اسم مسروق بن الاجدع، قال قلت لعائشه يا امتى هل راى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت لقد قف شعري ثم قلت. قف يعني وقف شعري من هيبه هذه الكلمه. اين انت من ثلاث، يعني اين انت من ثلاث ايات او ثلاث مسائل؟ من حدثكهن فقد كذب، من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذب. يبقى عائشه تدرك ولا تنفي؟ تنفي، بس تنفي ايه؟ رؤية العين، عشان نجمع ما بين قوله وقول ابن عباس. ثم قرأت لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، ومن حدثك أنه كذب فقد كذب. ثم قرأت يا أيها الرسول ما أنزل بل ما أنزل عليك من ربك، قال ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين. هذا رد البخاري ورد مسلم عن مسروق، قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائش، بكنية مسروق، فابنته اسمها عائشة، فكنته عائش اسم ترخيم يحذف الحرف الأخير يا عائش يا فاطمة. قالت يا أبا عائش ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله كلمة. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أخبريني ولا تعجليني، يعني اصبري علي بالراحة. ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى؟ يبقى تثبت الآية، هو مسروق فاهم إن رآه رأى مين؟ رأى الله عز وجل. ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه في الأفق المبين. قالت عائشة لا، زي ما أنت فهمت مش رأى ربك. قالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أروا على صورتي التي خلق عليها غير هاتين المرتين مخلقا من السماء سادة عبر خلقه ما بين السماء والأرض. فقال أولا تسمع أن الله يقول لا تدرك الأبصار ولا تدرك الأبصار، أولا تسمع أن الله يقول وما كان بشر أن يكلمه الله إلا وحيا إلى آخر الآية. طيب خلاص كده فهمنا. يبقى طب مين اللي أثبت رؤية ابن عباس؟ هو الشيخ ما ذكرش مين اللي أثبت أن النبي رأى ربا بين النساء والمعراج؟ ابن عباس. فالعلماء جمعوا بينهم فقالوا رأى ربه بعين قلبه وليس بعين رأسه. بل سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ حديث صحيح مسلم سؤال صحيح هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه. يعني كيف أراه؟ نور غلبت عليه غلب عليه نور، فكيف أراه سبحانه وتعالى؟ فالعلماء جمعوا بينهم فقالوا الرؤية بالقلب وليست بالعين. قالوا أما عن وقت الإسراء والمعراج فالراجح فيه ان في خلاف، ان الاسراء والمعراج اختلف فيه، فالراجح فيه انه بين عاشر البعثه وبين انتظار صلى الله عليه وسلم، يعني اسري به في عشر من البعثه، سنه عشر من البعثه قبل الهجره. وعلى قول من يقول ان خديجه ادركت فريضه الصلوات فالمعراج في سنه عشر او قبلها، والله اعلم لانها توفيت هي وابو طالب في ذلك العام اللي هو عشر من البعثه. طيب هجرته صلى الله عليه وسلم المدينة، وبعد ثلاثة أعوام من الإسراء والمعراج، واختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بثلاثة أصول وله في سلف، وقيل إن الهجرة كانت بعد خمسة أعوام من الإسراء والمعراج، وقيل أكثر من ذلك، وليست مسألة التاريخ الاعتقادية في هذا الباب، يعني مش هتفرق. كانت الهجرة بعد ثلاث سنوات من الإسراء، بعد خمس سنوات مش هتفرق، وقد ثبت الإسراء والمعراج. المهم إن إحنا نثبت الإسراء والمعراج بالكتاب والسنة والإجماع. فلا تأثير لاختلاف أهل السياق في تاريخه وتعيين سنة. في صحيح البخاري عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعين سنة، فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يحيي، ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين ومات وهو ثلاث وستين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يوم الاثنين من شهر ربيع الأول كما في صحيح البخاري. الهجرة والقتال وفرض الفرائض. كان الجهاد بمكة بإقامة الحجة والبيان. يبقى الجهاد لما كان النبي في مكه كان يجاهدهم بماذا؟ بتلاوه القران فقط، ليس جهاد بالسيف. واما الجهاد المحسوس بالسيف فلم يكن بمكه مامورا به، بل كان مامورا بالعفو او الاعراض عن الجاهلين والصبر على الامه واحتمال ما يلقى منه. ثاني يبقى جهاد النبي صلى الله عليه وسلم في مكه كان جهادا بالقران، وجاهدهم به جهادا كبيرا، وجاهدهم به بالبيان بالحجه. قال عز وجل فاعفوا عنهم واصفح. خلاص كده؟ يبقى العفو والصفح كان في مكة، أما لما هجر المدينة أذن له بالقتال بالسيف، أذن للذين وقاتلون لأنهم ظلموا. طيب، قال أئمة التفسير إن آيات الإعراض عن المشركين فأعرض عنهم وغيرها نسختها آيات السيف. خلاص أصبح مفيش إعراض عن المشركين، لا لما كنت في مكة، لما رحت المدينة لازم تجاهد. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة وصارت لهم دار منعة وإخوان صدق وأنصار حق أذن الله تعالى لهم في الجهاد، ثم أمروا به بعد ذلك أمرا كلفوا به. فقال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أذن بس، إذن بس، لسه ما فيش أمر بالقتال. وإن الله على المصريين لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله، يعني بسبب إيه؟ أن يقول ربنا الله. وقال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون، يبقى بداية الأمر بالقتال ولا تعتدوا. وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. يبقى نفس السؤال كده، ما أنواع جهاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أنواع جهاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أنواع جهاد النبي؟ مش ما أنواع الجهاد، لأن أنواع الجهاد قسمة ثانية اللي هو جهاد الدفع وجهاد القلب، ده شيء ثاني. إنما أقصد جهاد النبي نفسه كجهاد إيه؟ كان جهاد بالبيان والحجة وهذا في مكة، ثم جهاد السيف وهذا بعد الهجرة. هيذكر الشيخ لك أدلة الأمر بالقتال. قال فالكتاب لبيان الحق والهداية إليه، والحديد اللي هو من آية سورة الحديد، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. قال فالكتاب لبيان الحق والهداية إليه، والحديد لحمل الناس على الحق وأطرهم عليه، يعني إيه أطرهم؟ دافعين عليه بالقوة، حمل الناس على الحق بالقوة. قال وفرض الله تعالى عليه بعد الهجرة جميع الفرائض التي لم تفرض من قبل. ايه الفرائض اللي فرضت على النبي بعد الهجرة؟ الجهاد فرض في السنة الأولى، وتتم صلاة السفر في السنة الأولى أيضا، يعني يتم صلاة السفر. كانت الأول فرض الصلوات كان كل صلوات اثنين اثنين اثنين اثنين. يبقى كانت صلوات كلها كام؟ اثنين. فأقر ركعتين في السفر، يعني صلاة السفر اثنين برضه، وأما في الحضر فزيدت. فالاثنين بقت أربعة، فعلى المغرب أصبحت ثلاثة. والصبح أقرت على هيئتها اثنين برضه. وشرع الأذان. يبقى الأذان شرع في مكة ولا المدينة؟ أبداً، ما يقولش في مكة أبداً. لابد يكون في المدينة، لأن أصلاً في مكة العقل والصف وعدم التعرض للمشركين، فشرع الأذان في المدينة، وشرع الصيام في المدينة، وشرع الزكاة بأنصبتها المعروفة في المدينة. يعني إيه أنصبتها المعروفة؟ تحديد الزكوات، يعني تطلع من كذا كذا، دي في المدينة، إنما فرض الزكاة نفسها، فرض الصلوات كان في مكة. خلاص كده؟ يبقى فرض الصلوات إن أنت تصلي في مكة. طب تزكي أيضاً في مكة. طب إزاي تزكي قديه؟ إزاي قديه دي كانت في المدينة؟ وتحويل القبلة إلى الكعبة كلها كانت في السنة الثانية من الهجرة. وشرع التيمم سنة 6 من الهجرة، وصلاة الخوف سنة 7 من الهجرة، والحج في السادسة، وقيل في التاسعة، وقيل في العاشرة على اختلاف بين العلماء. وفيها حج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل عليه: ووقف بعرفة يوم الجمعة، اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام. وفاته صلى الله عليه وسلم، كان قبله صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى، وهو أعلى عليين، وهو الوسيلة التي أعلى درجة الجنة، ولا تنبغي إلا له صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا أن نسأل الله له ذلك، نسأل له الوسيلة بعد الأذان. وفاته كان في ربيع الأول، يبقى لاحظنا أن ميلاده كان في ربيع الأول، الاثنين 12 ربيع الأول. هجرته للمدينة أيضا كانت في ربيع الأول. طيب وفاته كانت في ربيع الأول، نهار الاثنين أيضا. قال ابن حجر تحت: كانت وفاته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين بلا خلاف من ربيع الاول، وكاد يكون اجماعا. طب يوم الاثنين، يوم الاثنين سنه يوم كام برضه؟ قال ثم عند ابن اسحاق والجمهور انها الثاني عشر منها، يعني ولد 12 ربيع الاول وتوفي 12 ربيع الاول. توفي بعد حجه الوداع بفوق 80 ليله، يعني بعد ان رجع من حجه الوداع بحوالي 80 ليله. قال الشيخ: عاش عليه الصلاة والسلام بعد حجته 80 يوما، وقيل 81، وقيل 90، وواحد وتسعين يوما. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وقال إنك ميت وإنهم ميتون. وأوصاهم صلى الله عليه وسلم بثلاث، كما في صحيح البخاري عن ابن عباس، أوصاهم بثلاث وصايا. الوصية الأولى: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. يبقى وصية النبي صلى الله عليه وسلم ما يبقاش فيه ولا مشرك في جزيرة العرب، فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. يعني إيه أجيزوا الوفد؟ يعني كان في وفود تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، ناس تيجي مسلمة، فكان النبي يعطيهم مكافآت جوائز. فالنبي قال لخلفائه من بعده: أعطوهم أيضا هذه الجوائز والمكافآت زي ما كنت أنا أعطيهم. وسكت عن الثالثة، يعني عباس ما قالش رقم ثلاثة، أو قال: فنسيتها. وفي صحيح البخاري عن عائشة أنها كانت تقول: مات ورأسه ورأس من؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين الحاقنة وداقنة. الحاقنة يعني أسفل الذقن، يعني مات على صدرها صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قالت: وبين يديه ركوة فيها ماء، يعني إناء فيه ماء، كان يضع عليه من الماء على وجهه، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده، يعني رفع يده في الأعلى، فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلوات الله وسلامه عليه. قال أنس رضي الله عنه، هذا مش كده، قال أنس رضي الله عنه: قد كان يوما أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا المدينة، كان أضوأ يوم علينا أهل المدينة، ويوم أن توفي أظلمت المدينة على من فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليتذكر كل واحد منكم مصابكم بمصابي، يعني كل مصيبة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهي مصيبة الناس. فأعظم المصائب هي موت النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا به كالرفيق الأعلى، وأن يحشرنا معه. سؤال: السلام عليكم. السلام عليكم. الصيام في شهر رجب بصفة عامة؟ الصيام في شهر رجب هو من أعمال الصالحات، إنما لم يرد حديث صحيح في فضل الصيام في شهر رجب. شهر رجب من أشهر الحرم، فأشهر الحرم يستحب فيها الصيام، يستحب فيها الأعمال الصالحة. إنما هل ورد حديث صحيح أن من صام في رجب فله كذا؟ لم يرد حديث صحيح. فمن أراد أن يصوم رجب يصوم، ولكن لا يعتقد أنه سنة، لا يعتقد أنه سنة، إنما يصوم على أنه عمل صالح. يصوم أول ثلاثة أيام من الشهر، يصوم الأيام القمرية فيه، يصوم الاثنين والخميس براحته. قمنا بالبحث عن الآية السابقة في شأن القتل العام وآراء الطلبة الجاهلة، وهل ننشر المرة القادمة أن نكتفي بمعرفة فقط؟ لا طبعا، هات من عمل بحث نجيبه حتى نقرأ التفاصيل بتاعته. مرض الطفل دون استدعاء يسأل عن القدرة الإلهية وفطرة خلق عليها ولم يقتنع. طفل يسأل عن القدرة الإلهية والفطرة خلق عليها ولم يقتنع، ما هو مسألة لم يقتنع، ما هو يفهم إن معنى الفطرة إنه خلق على الإسلام. فكلمة لم يقتنع ده يحتاج إن الإنسان يفهمه بالراحة، ممكن اللي أقل اللي فهمه مش قادر يوصل له معلومة. فبالتالي لم يقتنع، إنما أن يقتنع يفهم إزاي أو أن يقتنع إزاي إلا أن يفهم. فإذا كان الفهم صح سيقتنع. إنما لو فك لو سأل عن حكمه هل هو كافر ولا لا؟ لا طبعاً. يعني هل الحكم عليه بالكفر؟ لا طبعاً. طيب إجابة عن سؤال الورقة. طيب أرجو من حضراتكم من أراد من كان معاه الأسئلة اللي جمعها يعني، يا ريت إن هو يصور منه ورقة وآخذ منها ورقة. مش نقدر نقول لنا الأسئلة أو معايا الأسئلة اللي إحنا نكون اتفقنا عليها اللي هي فصل هذا. لا يجي منها اختبار إن شاء الله. لا أرجو من أحد حضراتكم يجمع الأسئلة وتصورها وتوزعها. جزاكم الله خير. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.